قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه. ثم جاء مالك رحمه الله بتتمة لهذا الوصف، وجاء عن ابن عمر أنه كان لا يضحي بإيش التي إيش لم تسن، ثنايا الإبل، الثني من الإبل والثني من البقر والثني من الغنم والثني من المعز. قالوا ما أسقط نياه اللبن، والثني من المعز يقولون ما له سنة كاملة، والثني من الضأن قيل ما له 6 أشهر على المشهور أو 8 أشهر، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من الإبل ما له 5 سنوات، إلى غير ذلك من التحديدات المعروفة عند أرباب الخبرة. فابن عمر لم يكن ليضحي بأي شيء لم يبلغ سن الثني، والثني من كل من بهيمة الأنعام بحسبه. إذا عندنا صفات في الضحية وسن لها، ثم يقول ولم يكن يضحي بناقصة الخلقة. ناقصة الخلقة هتكون ناقصة ايش؟ ناقصة رجل، هذا جاءت في العرجاء، ها اذن مقطوعة اذنها، ها يأتي وصف الفقهاء في العضباء والقبلاء والجحلاء، كل هذه صفات تطلق فيما يتعلق بنقص خلقة البهيمة. فالجدعاء التي جدعت أذنها هذه ناقصة، ولو كانت تعدت ثنيا وسمنا وكل شيء، ليست عرجاء ولا عوراء ولا مريضة ولا عجفة، وليست دون الثني، ولكنها مقطوعة الأذن، يبشات إلا 5%. لو قدرنا الأذن 5%، قالوا طيب الأذن موجودة ولكنها مشقوقة. مشقوقة الأذن لها أسماء عندهم، إن كانت من الخلف ولا كانت من الأمام ولا كانت بالطول، واللغة العربية واسعة. يقولون إن كان الشق دون حجم الثلث، إن كان بالطول أقل من ثلث طول الأذن، إن كان بالعرض أقل من ثلث عرض الأذن لا يؤثر، وإن كان أكثر من هذا أصبحت الأذن مدلة، قطعة لحم شغطة معلقة في رأسها فلا تجزئ. وكذلك مكسورة القرن، بخلاف التي كما يقول الأسك أو الأجلح. الأسك الذي لا أذن، أذن تكون صغيرة زي إيش؟ صغيرة مرة. في بعض نوع من الماعز أذانه صغيرة لا تتدلى كبعض إيش؟ بعض الأذان تكون طول شبر متدلية بجانبها، وبعض يقول لا أبدا مثل إيه؟ قيمة إصبعين، أقصد الملة الإنسان فقط، هذا يسمى أسك. الأجلح الذي خلقة لم يطلع له قرون، فالذي لم تطلع له قرون من أصلها لا شيء فيه، ولكن الأقرن أفضل. أما صاحب القرن وانكسر قرنه فأيضا يقولون كسر منه شيء بسيط أو كسر منه الثلث، أحيانا قد يبدل الغلاف الخارجي وقد يخرج لعاهة أو بدون ذلك، فإن نبت مكانه فلا شيء. وهكذا يقولون في الترماء التي سقطت أسنانها لكبر سنه، وقد تكون سمينة ولكن قسمها حوالي 30 جزء، فهكذا التي نقص من خلقتها شيء كان ابن عمر لا يضحي به. ومالك يسوق هذا تتمة للأوصاف الأربعة التي حذر أو نهى أو أجاب بها رسول الله السائل فيما يتقي من الأضحية. إذا بمجموع هذا نقول إيش؟ تتقى في الأضحية العرجاء بين عرجها، العوراء بين عورها، المريضة بين مرضها،